الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الأربعون من مجالس سنن الإمام الترمذي محمد بن عمرو زيد. قلب الشرفة من الشيخ. هذا المجلس الأربعون من مجالس السنن للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. فنبدأ بعون الله وبحوله وقوته إن شاء الله تعالى. بسم الله. الرسالة وصلت إلى الإمام أحمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم. أبي لي قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: فإنك تواصل. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. وفي الباب عن علي وابي هريره وعائشه وابن عمر وجابر وابي سعيد وبشير بن الخصاصيه وحديث قال: حديث انس حديث حسن صحيح، والعمد على هذا عند اهل العلم كره الوصال في الصيام. قال: وروي عن عبد الله بن الزبير انه كان يواصل الايام ولا يفطر. هذا صوم الوصال، صوم الوصال مكروه يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم من شاء يعني صامه اليوم واليومين والثلاثة إن استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صاموا وأرادوا أن يقتدوا به صام بهم يعني يومين ثلاثة، وودى لو أن الهلال يعني لم يخرج يعني لم يهل الشهر حتى يدع الناس التعمق حتى يدعوا التعمق ويدعوا للنهاية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ليس الطعام المعروف هذا ولا الشراب المعروف هذا أمر آخر يعني أمر مغيب عنا، ولذلك ما كل شيء يعني يعيش به الإنسان إلا الطعام والشراب، ما كل شيء يعني، وإن كان هذا من قوام الحياة ومن نظام الحياة، وجعل الله سبحانه وتعالى سنة في حياة الناس، لكن مع ذلك يعني الأنبياء والرسل عندهم خواص، عندهم خواص اختلاف خواص الناس الآخرين يعني الذين هم ليسوا أنبياء ولا رسل ولا ملائكة، ولأن الملائكة أصلا لا يأكلون ولا يشربون، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، يعني ربنا سبحانه وتعالى أخذ منهم خاصية الجوع والظمأ، يعني لا يصيبهم العطش ولا يصيبهم الجوع، يستغنوا بالتسبيح والتهليل والتكبير والتعظيم والإجلال لمولانا سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، بل لا يفطرون، ما يصيبهم الفتك، بل لا يسأمون، لا تصيبهم السعامة، السعامة الواحدة منها يعني أقل حاجة، التساهل هذا والنفس تأتي إليها يعني الكلالة والتعب وما شابه ذلك، هذا كله لا يصيبهم ولا يستحسرون، لا يستحسر نفس المعنى يعني ولا يسأم ولا يفطر، لماذا؟ ربنا سحب منهم الخاصية هذه، فإذا سحبها الله سبحانه وتعالى من عبده سواء كان النبي ولا واحد من الأنبياء فهو لا يحتاج إلى طعام، يكون يعني أقوى وأشد من الذين يأكلون ويشربون، لأشياء كثيرة منها المعية دي. مما تأكل بيجد تعب وتجد استعامة ويجد فتور ويجد الاستحساء، تأتي أشياء جديدة شديدة وكثيرة، وربما أشياء جديدة يعني الآلام، إن شبع مشكلة وإن لم يشبع مشكلة وإن جاع مشكلة، هكذا يعني دي الخاصية البشرية. عشان كده قال لهم أنتم لستم يعني كهيئتي، بعض الروايات أنتم لستم مثلي، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، أنا أبيت عند الله سبحانه وتعالى لي ساقي وطاعم. لكن بعد ذلك ممكن الإنسان يروض نفسه يعني يصوم 24 48 ساعة، جربنا يعني لغاية 24 48 ساعة، لكن 3 أيام ما يستطيع الإنسان إلا يعني زي الصحابة والتابعين الأكابر أو ما شابه ذلك، أو الذاكرين الله كثيرا بحيث لا يفطرون، ممكن في 3 أيام 4 أيام أسبوع أسبوع يأكل ويشرب مثله مثل الناس. نعم، طبعا الحديث متفق عليه رواه مجموعة من الناس كما ذكر الإمام الترمذي. أحسن الله إليك. قال: باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. وفي إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرتني عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل فيصوم. قال: حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال: وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد قال قوم من التابعين: إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح. يعني من نام قبل السحور أو بعد السحور يعني نام وأصابته جنابة يعني، أو من الليل يعني جامع أهله، ولما طلع الفجر عليه كان جنبا. الجنابة هذه ليست مؤثرة في الصوم، ما عندها أي تأثير يعني، حتى لو أصبح إلى الصباح يعني أصابه بعد حدث الجنابة نزلة أو حمى ما منعته من الصيام، وما استطاع يعني أن يغتسل يعني في أول الفجر، واغتسل بعدها ما صلى بالفجر يعني بالتيمم، والساعة 9 أو 10 اغتسل، لا يؤثر هذا في صيامه. صحيح كان في حديث أول، وهذا لعله يعني هو صحيح أنه منسوخ مثل ما نسخ الكثير يعني الأحاديث حتى في الصيام. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: من أصبح جنبا يعني أفطر يعني عليه قضاء. والحكاية هذه موجودة يعني في البخاري في مسلم، وأخبروه يعني جماعة منهم أسامة ومنهم الفضل بن عباس وأسامة بن زيد، وكان يقول بهذا إلى زمان مروان وهو أمير المدينة. أمير المدينة، القصة والحكاية موجودة في البخاري ومسلم، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هو وأبوه يعني من كبار علماء المدينة، وهم من قريش. فمروان كلمه، كلم يعني عبد الرحمن والد أبوه، قال له كلم أبي هريرة هذا. لماذا؟ لأن مروان أرسل إلى عائشة وأرسل إلى حفصة ولا سلمة، أم سلمة أي. فكل واحدة أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام، يعني يصبح جنبا من جماع، لأنه لا يحتلم عليه الصلاة والسلام، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان. ثم يغتسل ويصوم. فمروان قال لأبو بكر: لتقرعن بها أبا هريرة. كان تقرع تكلمه وتزجره. أبو رحمن قال: كيف يعني أنا مش أزجر أبو هريرة؟ بعدين حلف عليه وقال له: والله لتقرعن بها أبا هريرة. وقال يعني اجتمعوا من غير قصد، يعني زاروا أبو هريرة في محل زراعته وجلسوا واستأنسوا. وقال لأبو هريرة: والله مروان ده حلف عليه بالله، يعني لولا أنه حلف ما كنت يعني أحدث معه. فالحديث وجاء لما ذكر، قال له: أنت قلت يعني الذي يصبح يعني بالجنابة عليه القدح. قال: والله أخبرني مختلف، أخبرني أسامة وأخبرني الفضل بن العباس. هي ليس هو يعني قائل القول من قبل نفسه، إنما أخبر. والصحابة جميعا يعني ما كل شيء يعني سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ ما هو الآن يصبح جنبا، هذه الصحابة ما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علموها إلا من عائشة وأم سلمة. ليه؟ لأن هؤلاء من نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جماعة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، والناس أخذوا بذلك. حتى لما اختلفوا في الحديث المشهور والكبير والعظيم، رواه جماعة ليس أبو هريرة وحده، ولا أبو هريرة رواه، عباد عتبان بن عباد عتبان بن مالك وعثمان وعلي وأبو أيوب في جماعة، قالوا: أي إنسان جامع زوجته ولم ينزل، يعني ما نزل منه الماء، ما عليه غسل. عثمان قال: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يقول لك: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان لأنه هو ذات صاحب القصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وكان يعني جامع في زوجته، فلما سمع صوت وصياح النبي صلى الله عليه وسلم نزع واغتسل سريعا وخرج، وقال لي: لعلنا أعجلناك. قال لي: نعم بلى. قال لي: إذا عجلت أو قحط يعني لا غسل عليك، أغسل ذكرك. مجموع خمسة ستة سبعة من الصحابة إلى زمن عمر، الناس ما عارفين. لما عائشة أخبرته ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عمر، واجتمع الناس وتركوا هذا الحديث. فأبو هريرة ليس يعني بدعا في هذا الأمر، يعني بحيث أنه يقال أنه يعني تكلم بكلام ما كان يحفظه أبدا، هو مثل الناس يعني يكون الحديث هذا يتنسخ زي ما حديث يتنسخ هذا الماء من الماء، الماء من الماء، حديث متفق عليه. حتى أحمد رواه في المسند وقال هذا منكر، وهو ليس بمنكر يعني، لأنه استغربه أو ما استطاع أن يدرك المعنى الفقهي فيه، يعني محمول على النوم. من رأى في المنام أنه خرج منه الماء وبعد القيام والاستيقاظ وجد ما في ماء، عليه غسل؟ لا، الماء من الماء، الماء يعني الغسل هذا من الماء الخارج، هذا من الماء الخارج، حديث متفق عليه رواه الجماعة، يعني الماء من الماء. لكن أحمد استدل عليه فأنكره، أنكره لأنه مخالف للظواهر الموجودة من النصوص. أنكر قال يعني الإسناد، يعني الإسناد هذا قال منكر، يسموه المنكر الفرد، لكن هو ليس منكر يعني فرد، بس وقع عليه هو فرد، وقع عليه هو فرد. وأحمد ذات يعني لما روى حديث يعني عن طريق مالك زكاة الفطر، صاع من دم، صاع من شعير، صاع من أبيض، صاع من دم، على كل مسلم، على كل حر، عبد أو صغير أو كبير من المسلمين، من المسلمين يتوقف فيها الإمام. ليه؟ لأن أكثر الرواة لم يذكروا من المسلمين، وليس معنى ذلك أنها على غير المسلمين، على غير المسلمين أصلا دي حقيقة يعني، أصلا حقيقة يعني، لكن ما يريدون أن يثبتوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيء يعني ما هو ثابت بالنسبة إليه. ولما رأى خمسة ستة من الصحابة لم يذكروا من المسلمين، ومالك انفرد بها، فتوقف أحمد فيها، توقف فيها لما شاركه شخصان منهم من هو أعلى إسنادا من مالك، وهو عبيد الله بن عمر العمري، عندها أخذ بها. الناس يتوقفوا يعني حفاظا على الشريعة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان المحفوظ عند الناس انه موافق للشريعة، لكنه عندهم بحسب الأسانيد والطرق والروايات وأهل العلم عندهم ما هو ثابت، ما هو ثابت، يعملوا به لكن يقول لك الرواية ما صحيحة. ولا أمس بعيد يعني، الأمس يعني سألني واحد بمسألة من بعد وصية أو دين، اتفقت الأمة بأجمعها الدين مقدم على الوصية. في حديث ذكره الترمذي، هذا أصح شيء في الترمذي، وقال هذا حديث قريب لا نعرفه، لا نعرفه، يعني لا نعرفه صحة. يروى عن ابن عباس أن الدين قبل الوصية، إذا يعني خلاص متفق مشاركة، متفق مع الناس، لكن مخالف شنو؟ للآية، ظاهر الآية، ظاهر الآية الوصية والدين. ولكن العمل قال، لكن العمل مجمع عليه بين الناس تقديم الدين على الوصية. إيه؟ الدين واجب والوصية محبة، فالإنسان لا بد يعرف أصول الاستدلال كيف يستدل؟ ما يستدل بمجرد ما صح عنده الحديث، ربما يكون صح الحديث صح وفيه إشكالية. الإشكالية هذه ما يعرفها كل الناس، لا مساعد ولا أبو بكر ولا عمرو ولا عثمان ولا ولا ولا، ما كل الناس يعرفونها، يعرفونها ويعرفها أهلها، أهلها المختصون بهذه المسائل الناظرين لها من أهلها إلى محل نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى السنة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الناس معروفين، يعني معروفين أئمة وعلماء وفقهاء ودون كل حاجة، لكن محل أول ما يجد له حاجة ويقوم يشرد بها، يقول والله أنا وجدت حديث ما شاء الله وما أعرف إيه، والحديث يمكن يكون هو ذاته يعني منكر، أو حتى لو ما ممكن يكون منسوخ أصلا، يعني ما معمول به. ما هو معمول به، هو منسوخ. هو كان الناسخ المنسوخ، عشان أقول لكم حاجة ظاهرة وواضحة، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الناس موجودة، أأشفقتم ها أن تقدموا بين يدي صدقة، يبقى عفا عنهم، يبقى عفا عنهم. والخمرة، بس الخمرة، الخمرة تدر بها 3 4 مرات. ظاهر الآية الموجودة في مكة في سورة الروم وفي سورة النحل، في سورة الروم، صح، في سورة الروم، وتتخذون منه سكرا. سكر معناه يتم تكون سكران، صح. هاي والربا في سورة الروم، في سورة الروم الربا ده حرم في المدينة بعد 2 3 سنين، لكن في إشارات في القرآن يعني تنهى سورة عن النحل ذلك. ولا سورة النحل سكرا، نعم. وأما هذه يعني آية الربا، وما ليربو، آية ليربو عند الله فلا يربو، نعم، ليربو في أموال الناس فلا يربو، يربو عند الله. هذا نزل في مكة، يعني إشارة، إشارة إلى أن لا يأكل الناس الأموال بالباطل، هذه إشارات، هذه إشارات في القرآن. بعد ذلك جاء القرآن يعني في المدينة، يسألونك عن الخمر والميسر، ذكر الله فيهما منافع، لكن قال وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني الخمر والميسر بيجيب مشاكل، مضاربة، وفي الآخر قتل. أنت أكلت ماله كله، أكلت ماله في محل القمار هذا، وهذا ما يحصل في بيوت القمار الكبيرة في أوروبا، الناس بيركبوا الطيارة من هنا، يأجروا طيارة عشان يمشي يلعب القمار يومين ثلاثة، شطرنج وما عارف شنو قمار وميسر، وياكلوا منه 200 300 مليون دولار. ما ماشي معه لأنه عنده تريليون، تريليونين، 3 تريليونات. هم تفعله البورصة الآن، البورصة الآن ترفع الأسعار كنوع من أنواع القمار برضه والمجر. يقول لك والله تجارة، أيبتي في هذه المسائل في الغالب لا يعرفون ذلك حتى ولو كانوا علماء. البورصة دي أصلا مؤسسة يهودية، يعني مؤسسة يهودية أسست لمص مص أموال الناس جميعا واموال المسلمين على وجه الخصوص، ليكونوا فقراء، بحيث يعني بعد ذلك يعني يستطيعون ان يسوقوهم. لانه يعني اليهود ما قتلوا الا من المسلمين لانه عندهم دين، بقيه الناس يعني ما بشر ياكل ويشرب وينوم، ويريد يعني يعني زوجته انه يسافر ويلعب قمار ويلعب ميسر ويفعل لواط ويفعل زنا ويفعل اي حاجه. ده كويس، ده زول تمام. الشيطان جاي عنده زول تمام، ما يشغل بيه ويخليه قاعد يرقد قبلك في محلك ده، خليك قاعد مع الجماعه دي في النادي الكبير بتاع المسجد. يقول 6 7 ايام، 7 ايام ممكن مرات ما ياكلوا يوم واحد. ليه؟ انا صيام الوصال هذا شيطان، شفت؟ ما صيام الوصال ده يعني ينسيك الطعام والشراب. فشوف الناس اللي بيلعبوا كوتشينه بيقعدوا من الساعه، ما عندهم شغله، من الساعه 9 يجوا لهم، ولكن مرات ما ياكلوا. لما تيجي الساعه 9 ولا 10 بالليل يقوم واحد ينفذوا بيلعبوا 10 ساعتين 3 4، وستي بنكر فلتك اي حاجه يلعبوا. ليه؟ ما حاسس بنفسه، يشعر ب يعني غمره من السكر، سكر اكثر من السكر ذاته. البورصه كثير في الامارات وكثير في قطر صاروا مجانين. ليه؟ قال له 5 6 تريليونات، قال له والله يا تريليوناتك الليلة تطلع لك فيها 50 مليون، أحسن تسحبها قبل ما ياكلوها، كلهم ياكلوها ويمشي يبول في الشارع وماشي يمين وشمال. الناس اللي بيلفوا في عندنا مجانين في الخرطوم، أنت قايل لهم مجانين؟ مجانين في حاجة، في حاجة خلته إنه يمشي ويوقف العربات، ها أمشي، ها تعال النهار كله ويروح محل هيك اللي يجوا اهله يسوقوه، ما عنده مشكله. مشكلته هي انه لا دين له، ولو كان دينه جاد دين الاسلام لا دين له، لانه لا يعرفه. ولذلك ربنا قال واثمهما اكبر من نفعه. ثم قال لهم ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ضيق عليهم سبحانه وتعالى وجل برحمته وفضله وعنايته. إذا ما في طريقة يشرب بين الظهر والعصر، ما في طريقة صح بين العصر والمغرب، لا بين المغرب والعشاء، لا يجرب متى من الليل لغاية الخلف يدقوها دقة تمام، يدقوها دقة تمام. وفي ناس اللي بيشربوا حتى ناس أفاضل كانوا بيشربوا لما نزلت يعني من الخمر والميسر، ناس أفاضل الأخيار، ناس أفاضل الأخيار منهم أظنه يعني طلحة وفلان وعلان مع ناس أنس هناك وأبو طلحة يشكوهم سولوهم الخمرة وسولوهم الأكل والشراب. قلنا سيدنا حمزة يا حمزة يا للشرف اللي يا سكينه، وذبح ناقتين لسيدنا علي ده العارفين. أصبح الصاحب ما عنده أي حاجة. وين؟ والله يا كان يا عمك حمزة. كنت تتكلم معه؟ لو آخر يعني يغرموا، لكن ده وآخر حاجة مرة أبو عبيد قال له أنتم يعطوا عبيد بس. يعني أنا لا أبيعكم، ممكن أبيعكم يعني. في الخمرة. ف منعت. يقال ان عمر رضي الله عنه اذا صح على اي حال يحتجبوه كثير من المفسرين، قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا، يعني بيانا تاما. ونزل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفي ناس حتى الان قالوا لا والله الخمر دي ما حرام، ربنا ما قال حرام، قال اجتنبوها. اجتنبوا قول الزور، الزور يعني اجتنبوا فرض ما حرام. اجتنبوا الريس والاغتصاب، بعدين واجتنبوا قول الزور. قال في علماء في الازهر الان قالوا الخمره دي ما حرام، وفي ناس من الازهر ذات يعني علماء قالوا لا ما حرام، حرام انك تبقى سكران طينه. ما بعرف يمين في الصلاه كذا ناس هوا، يعني ناس هوا. يبقى ذي النازق والمنسوخ يعني في القرآن وفي السنة. وأبو هريرة يعني رضي الله عنه زيه زي الناس، يعني ده كله سقناه عشان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه روى هذا الحديث. يعني من أصبح جنبا عليه قضاء ذلك اليوم، وفي الحقيقة لا قضاء عليه، إنما هذا حديث منسوخ. وكثير من الأحاديث المنسوخة عندنا الكلام ده تقف في الصلاة، يعني كان بيجي الواحد يقول له كم صليتوا كم قدامي يقول له ركعتين كم انتهت. ويوم قاعد يتكلم مع النبي ما رجع يوم، واشتغل يعني واحد سنين اشتغل، يا رب النبي ده ما بيتكلم معي مالي، يا رب النبي ده ما بيتكلم معي مالي. منهم جاب 3 مرات يا ربي انا عملت حاجه؟ قال لي ان في صلاتي لشغلا. ونزلت الايه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة. واتفق أهل العلم جميعا على أن من تكلم في الصلاة عمدا صلاته باطلة، إلا يتكلم بإصلاح الصلاة. يبقى هذا يسمى الناسخ والمنسوخ. نعم. أحسن الله إليك. قال نعم أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. وبيلي قال حدثنا أسهر بن عمران البصري، وقال حدثنا محمد بن سواء، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصل، يعني الدعاء، فليصل. فليصلي يا مولانا، نعم لما بيعمل فليصلي فليصلي. فليصلي. ايوه فليصلي. ايوه كان الدعاء. وإذا قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. قال: وكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة حسن صحيح. الحديثين صحيحين، الحديثين صحيحين. يعني إذا دعي إلى إفطار أو إلى قضاء أو إلى دعوة وهو صائم، يعني صيام النافلة، يذهب ويلبي الدعوة ويدعو لأهل البيت. يعني ما هو لازم يعني يأكل أو يطعم، ما هو لازم، يعني ما هو لازم يقول له أنا صايم يعني، لكن أنا لبيت الدعوة عشان خاطركم يعني. ثم يدعو لهم بالصلاح وبالخير وبالبركة وبكثرة المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للناس إذا كان صائما أو ما كان يريد أن يطعم عندهم، فيدعو لهم. هذا معنى الحديثين. نعم أحسن الله إليك. قال: نعم باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. وإليه قال: حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد حديث قال: حديث أبي هريرة حديث حسن. قال: قد روي هذا الحديث عن ابي الزناد عن موسى بن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح، هو يعني لا تصوم المرأة وبعدها لا تصوم المرأة وبعدها أو زوجها، يعني شاهد حاضر، يعني شاهد، مش أنا شاهد في المحكمة الحي، شاهد بمعنى حاضر. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني من حضر الشهر وهو غير مريض ولا مسافر عليه أن يصوم شهر رمضان، لأنه واجب عليه، لأن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن شهد منكم شهر فليصوم إلا أن يكون مريضا أو على سفر، فيبقى شاهد هنا بمعنى حاضر، مثل ما ذكر البخاري في صلاة المغرب، قال هي صلاة الشاهد. فأنت في السفر سافر وذاك القصر زي ما يقول الفقهاء، جاء العصر صليت ركعتين، الظهر قبله صليت ركعتين، العشاء صليت ركعتين، جاء صلاة المغرب صليت 3 ركعات، يسموها صلاة الشاهد. يعني البخاري بقول لها باب صلاة الشاهد، يعني صلاة الشاهد والمسافر واحد، يعني انت مسافر هي صلاة الشاهد، يعني ما داخلها في القصر، قصر الصلاة، في قصر الصلاة. إذا المرأة هذه ما دام زوجها موجود حاضر لا تصوم إلا بإذنه، إلا رمضان، بل نفترض أنه هو مريض لا يستطيع أن يصوم، قال لا ما دام أنا ما صايم أنت ما صومي، أنا محتاج إليك. لا لا، لماذا؟ لأنه هذا فرض، هذا فرض. في القضاء لا، لكن لو قال لا أفضل يوم آخر، يعني ممكن تسمع كلامه، يعني ليس يعني وجوبا يعني من باب التعامل والأخلاق يعني. لأن عائشة كانت غالبا تقضي رمضان في شعبان، ولما سئلت قالت الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا شغالة بالنبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، يعني مرة مرة تلقى لها يوم يكون النبي ما معاها تقوم تقضي، لكن ما دام هو أصلا الصباح يكون معاها والعصر بيها، فهي ما بتنشغل بالقضاء يعني، تقضيه في شعبان. يعني كذلك المرأة، يعني إذا كانت يعني علاقتهما يعني طيبة وبساط أحمدي وما شابه ذلك، فله أن لا يمنعها يعني من القضاء، ولو منعها لها أن تمتنع له إن رأت عندها سعة يعني أيام قدام وتقدر يعني تقضي، ما في مانع، لكن ليس من باب الوجوب يعني أن يمنعها في القضاء، إنما يمنعها بصيام التطوع، الصيام التطوع، نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا. وإن كان السدي فيه كلام يسير يعني، لأن المتابعة هذه المتابعة الثانية دي إنها متابعة تامة وكاملة وأئمة، هم هؤلاء أئمة، لأنها كانت تشتغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما تقضي أول ما تقضي، مجرد يعني ما خرجت من رمضان وفي شوال تقضي أيام الإفطار التي أفطرتها بسبب الحيض، بسبب الحيض، ليه؟ لأنها كثيرة الصوم يعني، وذلك تواصل الصوم إلا يمنعها يعني مانع شرعي الحيض، ولذلك الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعها ويؤخرها من قضاء الصوم، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وكذلك وجود البخاري بخلاف هذا الطريق يعني، نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. المفاطير صلت عليه الملائكة. قال كان المفاطير إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. قال: وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذا حديث ضعيف يعني، هذا الحديث ضعيف، لكن إذا أكل الناس عند يعني الصائم ذاك من الصائم، لو أكل عند أي إنسان يعني يدعون له، يدعون له، وإذا ما دعوا له يعني الملائكة تدعو له، وأكيد الملائكة تدعو له، لما يجي واحد يقول قال الملائكة كان ما دعت له، ما دعت له ربنا ما يعني ببارك له، والذي يصلي عليكم وملائكته، الصلاة البركة، الصلاة معانيها يعني البركة ويبارك وهكذا، يقول لك ها الملائكة كان ما صلى عليه، مولانا ما هكذا تورث الإبل، الملائكة عندها شغلتها إنها تصلي وتدعو وتذكر الله سبحانه وتعالى وتستقبل للمؤمنين في القرآن، لا آية ولا آيتين ولا ثلاثة ولا كذا يعني، فيستقبلون الإيمان، نعم، استغفروا ليك لما يكون عندك أهلية تامة. أما هذا الحديث يعني فيه كلام يعني. نعم. أحسن الله عليك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال حتى يشبعوا. قال هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث شريك. معناها سمع الماضي يعني، لكن ما تزال فيه الجهالة يعني. نعم. وإلى قال حدثنا أحمد بن الشعري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن أم عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه حتى يفرغوا أو يشبعوا. وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري. هي جدة. نعم. الدعاء سهل يعني الدعاء من الله أو من رسوله، يعني الله بالبركة ورفع المقامات مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناها الثناء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عند الله سبحانه وتعالى. يثني الله وملائكته يصلون على النبي، الله سبحانه وتعالى، زي بعض الناس في ختمية وغيره يقول يعني معنى كان يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد، كلام مجانين. وهذا كلام موجود حتى في المولد الختمي، يعني محي الدين العربي عنده يعني عنده شعر، وقام أظن جعفر الميرغني هذا عمل له يعني مشيئة بيكون البيت يقوموا يعملوه يخمسوه دخل فيه يعني وسط كلام الإنسان، يعني بقى سموه يعني تخميس. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في مولانا في الإسراء قال له توقف فإن رب العزة يصلي. صلي إيه؟ توقف أقف أقف خليك واقف. لا كلام ما يعني كلام الطيف البقير، لا مو كلام الطيف البقير، ممكن الطيف يتكلم يعني في البادير ولا في الشريك ولا في العلفون، كلها جنب بعض. البادير الشريك هناك الشريك والعلفون، هو البادير الثاني ممكن يتكلم الطيف، لكن كيف يعني قف؟ قال له قف. فقال له قف. قال له يا صاحبي أحسن الله عليك. قال وما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. مع الصبر ده كويس. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن سنان عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال هذا حديث حسن. قال قد روي عن معاذة عن عائشة أيضا. قال العمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أن الحيض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال وعبدته هو ابن معتب وعبيدته هو وقال من نعم المعتدين هو عبيدة ابن معتب الضبي الكوفي يكنى أبا عبد الكريم كوفي يكنى أبا عبد الكريم. الحائض يعني تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذه يعني أشياء متفق عليها في صحة الحديث. عدة روايات، سواء كان عائشة، سواء كان أبو سعيد، لما ذكر نقصان عقلها ودينها أبو سعيد، النساء سألنا عن نقصان العقل، قال ليس إعادة المرأة نصف شهادة الرجل، في نص القرآن، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ لم تصلي ولم تصم. ففي ناس قالوا إنه ما الحائض ما في شيء يمنع من الصوم يعني، وخاصة إذا بدت يعني صارت نفساء، لأنه ما في دليل على النفساء أنها يعني لا تصلي ولا تصوم ولا الناس يعني يعني مجانين، اسمهم مجانين، لا اسمهم مجانين، المجنون الشديد الجن، 50 نفر ما يشوفوا، اسمهم مجنون المجانين، أي مجنون وعبيط إلى آخره، يقول كلام زي ده. لكن مجنون عادي، شوف المجانين العاديين، كلام كويس يعني، أنت كان مقعد مجنون ما بتصدق بأنه هو مجنون يعني، مجنون يعني في بعض الحالات يعني، وحتى لما يجيبوا الجيم في بعض الحالات يمسك نفسه، هذا كده من سلوكه العام كده تفهم بأنه هذا الرجل يعني ما هو طبيعي يعني، يكون في حاجة يعني. إيه كآبة ولا نفس ولا حاجة، لكن يكون هو مجنون أصلا. فالمجانين لا يقولون مثل هذا يعني، في خوارج يعني، خوارج كان يأمرون الحائض، خوارج منهم أن تقضي ايوه تقضي ذاك، واحدين قالوا تصلي واحدين قالوا تقضي الصلاة. ما عائشة قالت لا، أحرورية أحرورية أنت؟ قالت لا، ما أنا مستفتي يا أبو. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بقضاء الصوم ولم يأمرنا بقضاء الصلاة، بقضاء الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. ويلي قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الكريم الوراق وأبو عمار الحسين بن حريث. قال: حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني إسماعيل بن كثير قال: سمعت عاصم بن سليم ولا كريم؟ يحيى بن سليم قال: حدثني إسماعيل بن كثير قال: سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله صبرة قال قلت يا رسول عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: هذا حديث حسن صحيح، فقد كره أهل العلم السعوط للصائم، ورأوا أن ذلك يفطره. وفي الباب ما اللي عمله يقوي قوله. الفرع في قطرة ولا حشد ولا حبة سوداء، ما في بعض الناس قالوا يعني ما هو مؤثر يعملوا كده، بحيث ما يكون مستقيم، لأن مستقيم قالوا يفطر كلهم، لكن حقيقة التصعيد هذا سواء كان مستلقي أو غير مستلقي يعني يفطر الصائم أصلا، إذا كان عنده الشقيقة هذه والمرض هذا الشديد، لما يعني يعملوا له فتح هنا ويفتحوا له الدواء زي ما ذكر الخليل ما يصوم، لأنه مريض يعني. فلذلك الإنسان ما يبالغ يعني في الاستنشاق وهو صائم، كذلك ما يبالغ في المضمضة وهو صايم. بيلعب يدخل المضمضة كده ضرب وخطف يوديها ليل حل. وقامت طارت مشت عليه وقضى عليه قضى يعني مر علينا قال ما يبالغ في الاستنشاق ولا يبالغ في المضمضة لأنها تفطر، لذلك لا يصنع التصعيد هذا، يعني ما يصب الدواء في إحدى يعني أنفه، قطعة الأنف هذه لا يصب فيها الدواء. نعم أحسن الله إليك. قال وما جاءت من سند الحديث ده عندي عبد الوهاب بن عبد الحكم. عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي. البغدادي ايوه نعم. أي ما هو بغدادي، لكن ما ذكر هنا أنه بغدادي. انا زي سمعت وقال ها زي سمعت وما ذكر عبد الحكم ممكن في باسم نسخة موجود، لكن هنا النسخة دي ما موجود، يعني النسخة هذه في عندكم الوراق، عندك البغدادي. بغدادي. اي هو بغدادي اصلا، بغدادي من بغداد. قد ياتي به يعني في بعض النسخ، الوراق، الوراق عبد الوهاب البغدادي. في التعريف، التعريف في الداخل بطاقة الراوي عبد الوهاب ابن عبد الحكم بن نافع الوراق أبو الحسن البغدادي، صاحب أحمد بن حنبل، و خاصته يعني من خواصه، ويقال النسائي، يعني أهل النسا بلد الإمام النسائي. والراقي يعني كان يكتب لأحمد، كان يكتب، والراق معناه هو الكاتب يعني، وهو من الثقات. نعم أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. وإلى قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا أيوب بن واقف الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. قال هذا حديث منكر لا نعرف أحد من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. قال وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا. قال وهذا حديث ضعيف أيضا. قال وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث. أبو بكر المدني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا وأقدم. هو الحديث منكر، يعني منكر جدا، يعني كان قريب من الوضع، يعني لا يقال يعني موضوع، يعني ما دام الناس قالوا انه منكر، يعني منكر خلاص، ولا يعمل به اصلا، ولا يصح نسبته الى هشام. ده كان ينسب الى النبي عليه الصلاه والسلام، يكون هذا من باب اولى واحرى واوجب. فلماذا؟ لأن هذا لا يحتمله هشام بن عروة. الناس ما يقولوا لك، يقول لك فلان ثقة، ده ما يحتمل هذه الرواية، ما يستطيع أن يحملها، لأنها لا تشبهه ولا يشبهها، لا هو يشبهها ولا هي تشبهه، ولذلك يقولون لا يحتملها، يعني لا يحتمل نسبة الرواية إليه. وإن كان عند الفقهاء يعني قال الإنسان إذا نزل عند جماعة يستأذن من أهل البيت إذا أراد أن يصوم، يعني أن النوافل يعني لا رمضان. رمضان ما فيه يعني استشارة أصلا، العبادة ما فيها استشارة الفرد، فلذلك هذا حديث منكر. ولو صام من غير أن يستأذن منه صيامه صحيح يعني، إلا هو بعد ذلك يجبر خاطره من قبله. راح أفضل نحن والله صنعنا طعام من أجل هنا، يعني يكون من باب الاستحباب ومن باب يعني الحظ، أنه يعني يفضل من أجل هؤلاء الناس الذين نزل عندهم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في الاعتكاف. وفي لي قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب من المسيب عن أبي هريرة وعروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه أن النبي كان يعتكف العشرة الأواخر من رمضان حتى العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. قال وفي الباب عن أبي عن أبي بن كعب وأبي ليلى أبي سعيد وأنس وابن عمر قال حديث أبي هريرة وعائشة حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو عامر عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عائشة قالت عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. قال وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال رواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة مرسلا. قال ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. قال والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. قال وهو قول أحمد وإسحاق بن إبراهيم. وقال بعضهم إذا أراد يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، وقد قعد في معتكفه. قال وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. الاعتكاف هذا الاعتكاف أحاديثه كثيرة جدا في البخاري ومسلم وحدهما مجموعة تدل على التواتر من ناحية السنة، ومن ناحية القرآن أصلا موجود في القرآن، يعني الاعتكاف هذا موجود في القرآن. والاعتكاف هو حبس النفس، يحبس نفسه في المسجد من أجل العبادة والانقطاع من الناس والانقطاع من الأهل، يعني الزوجة أو الأولاد. والأفضل أن يكون 10، يعني 10 أيام، والأفضل أن يكون في العشر الأواخر من رمضان. ويجوز الاعتكاف على مدار السنة، على مدار السنة يعني مع صيام وحفظ النفس في المسجد. ولذلك أحاديثه متفق عليها ومتواترة مع نص القرآن. اختلفوا في مدى يدخل المعتكف إلى محل اعتكافه أو إلى المسجد متى؟ الصحيح الوارد يعني في الصحيحين المتفق عليهما يدخل قبل الفجر يعني بقليل، يعني من أجل أن يصلي الفجر ثم يجلس ويقعد في معتكفه هذا، يعني يقعد في المعتبر حقه هذا، يعني قبل طلوع الفجر بقليل. وأما مالك وسفيان الثوري فقالا يعني إذا أراد أن يعتكف يعني الأربعاء غدا يعني يدخل قبل يعني غيبوبة الشمس، قبل ما تغيب الشمس يدخل المسجد عشان يعد له هذا اليوم، يكون ليلة ومعاها نهار. هذا هو عند المالكية، عند المالكية. وأما الفصحاح يعني يدخل، يعني يدخل صلى الفجر، يعني هو صلى الفجر في المسجد، يعني معناها دخل المسجد قبل أن تصلى صلاة الفجر، ثم بعد ذلك يذهب إلى المتكفل. هو كلام المالكية يقول له يعني توجيه إذا أراد أن يعتكف يوما واحدا. لأن حديث عمر قال نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، كما جاء في البخاري: أوفي بنذرك، يعني يعتكف ليلة. اعتكاف الليلة هذه لا بد أن يدخل قبل غروب الشمس، إذا ما دخل قبل غروب الشمس لا تسمى، يعني ولا يسمى دخوله للمعتكف، لأن هذه ليلة، هذه ليلة. والذين يقولون بأن الاعتكاف يوم، يوم وليلة، اليوم النهار والليلة التي تسبقه، إذا كان الاعتكاف يوم واحد يعني لا يسمى اعتكافا إلا أن يعتكف ويدخل قبل مغيب الشمس، لتكون هذه الليلة مع اليوم، اليوم قد هذا يسمى يوم، يوم وليلة. والمالكية ومعهم جماعة حملوا يعني لفظ عمر يعني أنه نذر أن يعتكف ليلة على أن اعتكافه هذا يوم وليلة، لأنه يوم واحد بخلاف العشرة، يعني بخلاف العشرة. لماذا؟ لأنه في العشرة ممكن تدخل من الفجر وأنت ماشي لما يثبت الهلال، وبعد ثبوت الهلال النبي صلى الله عليه وسلم ظل في يعني مسجده ومعتكفه، ليس معتكفا خلاص، لأنه هو لا يخرج إلا في صباح العيد، هذه تكون عشرة كاملة، هذه عشرة يعني كاملة. هذا هو التوجيه الموجه عند بعض أهل العلم، يعني حتى عند المالكية، يعني وجدت يعني بعض منهم يعني وجهوا قريب من التوجيه الذي يعني وجهته هذا. أنا إن كنت يعني أردت أنا أعتكف يعني عشر أو خمس أدخل، يعني صلي الفجر وأدخل. أما إذا كان يوم واحد لا بد أن أدخل قبل غروب الشمس، لهذا التوجيه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال: وما جاء في ليلة القدر. أبي ليه؟ قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا نعم. الهمداني، الهمداني، وقال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشرة في الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال في الباب عن عمر وأبي وأبي وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله سمرة سمرة سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان بن عصام والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس وأبي بكرة وابن عباس وبلال وعبادة بن الصامت. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقولهم يجاور والفلتان يعني يعني ها والفلتان ما هو الفلتان؟ فلتان فلتان نعم. وقولهم يجاور يعني يعتكف. وأكثر قال وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 و29 وآخر ليلة من رمضان. قال الشافعي كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه. يقال له نتلمسها في ليلة كذا فيقول نعم نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. قال وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27 ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلاماتها نعم فعددنا وحفظنا. قال ما في علامة. بعلاماتها فعددنا وحفظنا. قال وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. قال حدثنا لذلك عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا. وإلى قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن زر قال قلت لأبي زر زر زر وليس ذا ذا ولا زي زي زر زر ابن حبيش يعني قال وليس ذا ابن عمر. قال قلت لأبي بن كعب أن علمت أبا المنذر أنها ليلة 27. قال بل أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا. والله قال والله قال والله والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27 ولكنه كره أن يخبركم فتتكلوا. قال هذا حديث حسن صحيح. إلى قال حدثنا حميد بن سعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر فقال ما أنا ملتمسة لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر فإني سمعته يقول التمسها في تسع يبقين أو في سبع يبقين أو في خمس يبقين أو في يبقين أو في ثلاثة أواخر أو في ثلاث أواخر ليلة. قال وكان أبو بكر يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد. قال هذا حديث حسن صحيح. هذه الحديث الواردة في مسألة ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، فليلة القدر هي في رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هي في العشر الأواخر، العشر الأواخر، وابن مسعود مرة يقول أنها في رمضان يعني ما عندها يوم معين من يوم واحد إلى يوم 29 أو يوم 30 أو أن ليلة القدر يعني هي في السنة لازم تكون السنة دي من أولها إلى آخرها ما تفوتك ليلة واحدة عندها تدرك ليلة القدر. طبعا ما وافقه ابن كعب على ذلك فقال يعني اعتزله كأنه يريد يعني من الناس ألا يتكلوا، يعني ألا يجعلوا العبادة يعني في أيام معلومة يعني أو في ساعات معلومة، وفي الساعات المعلومة ساعات معينة، يعني أراد ذلك. وهذا توجيه يعني دليل من يبين بعض لصاحبه وصديقه ابن مسعود رضي الله عنهما. أما ليلة القدر يعني جاءت الروايات كثيرة أنها في العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العصر، وكان إذا دخل يعني رمضان ودخلت أيام العشر يعني سد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، دلالة على أنها في العشر. والدليل على أنها في العشر يعني رواية النبي صلى الله عليه وسلم كأنه اعتكف من أول الشهر، ولما انتهى أراد أن يخرج لأنه هو يعتكف عشرة، جاءه جبريل وقال له إن الذي تطلبه أمامك، أنت القاصد هي ليلة القدر قدام أمامك، فاعتكف العشر أراد أن يخرج، جاء جبريل فقال له مثل ما قال إن الذي يطلبه أمر، فاعتقب العشر سادسا، دلالة على أن ليلة القدر في العشر السادسة هذه العشر الأواخر. وفي الرواية الأخرى المتفق عليها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، اعتقب العشر الأوسط في ليلة 20، كان يخرج نايم في صباح صبيحة 20، كان يخرج خرج أو بدأ يخرج، فجاءه جبريل فقال له إن ليلة القدر أمامك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس كل من اعتفى معي فليرجع إلى معتقده، وقال لهم إني أريد ليلة القدر ورأيت أني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد فرجعنا، وقال الذي نفس محمد بيده لم يكن في السماء يعني صح. جاء السحابة قزعة، قزعة القزعة دي يعني شبهها زي القزعة الموجودة في وسط الإنسان، يعني كانوا يحلقوه ويخلوه قنبور كده، يعني عندنا يعني كان في البلد زمان يعني في الغار، يعني في ناس ما عندنا يعني في البلد زمان، لكن في ناس يكون إنه ما يجابوا له مثلا يحضروا الحصون ولا البذور ولا يعني شغاليز ولا الكباشي، يقول لهم حلقوا راسه وخلوا له قطعة كده قزعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزعة عشان تعرف بأنه هو ما عندهم دين ذاتهم أصلا، هؤلاء الذين يقولوا للناس أحرق راسك إلا هذه القزعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزعة. والذين يعني يحلقون رؤوس أولادهم ما عارفين حاجة يعني، فخلاص الشيخ قال ووافق، يعني الشيخ قال لي أنا أعطيتك ولد وربنا أعطاه ولد، ليه مزيدين؟ ليه مزيدين؟ يقول هذا لله وهذا لشركائه، ما قال لله فهو يصل إلى شركائه، ما قال لشركائه لا يصل إلى الله، يعني حاجة ذاتها ما عندها أي مبدأ يعني عقلي، ولا مبدأ حتى يعني من العدالة يعني. ما دام أنت سويت ربنا ب هذا العبد الذي خلقه الله على أقل تقدير يعني، ما تكون يعني جسمه ضيقة ضيقة يعني ما عادلة معناها جائرة، تقول له والله انت يا ربنا ليك البنات ونحن لنا الأولاد ليه؟ والله نحن ما بنحتاج للأولاد دي عشان بنشاكل وبنضارب وبنقاتل وبننهب ليه؟ عشان ما بقاتلن. ربنا قال هو من ينشأه في الحلية دي وهو في الخصام غير مبين. تدوني هؤلاء ما نقسمها سويا إن كان عندكم عدل يعني. طبعا هذا كله كفر يعني، سواء عملوا باسمه سواء ما عملوا باسمه، سواء يعني وصفوا له الأولاد، سواء إنه وصفوا له البنات، سواء كان الملائكة بنات أو كانوا رجال ولا كانوا أي حاجة، كل المسألة إنها ما عادلة باطلة. لكن هذا يسمى يعني النقاش الافتراضي يعني، النقاش الافتراضي. إذا لما يدوب البنات تصير يوم كله أسود، إلا يوم تكفي بيتك أم يدسه في التراب، يدس نفسه بعدين يمشي. يا بتاه يا بتاه ارميها في الدنيا، يا بتاه يا بتاه في الدنيا. ما اعرف ابوها ده جهول جهول جهول جهول جهول للاخر. ما قال كده في الدار، قال والله انا بنتي بعد ما كبرت وسبتها وكانت يعني كانت مره به يعني، وظنت انه ما شاء بها خير، قال ما في بيت ما في بيت مشكله ما عارفه. يا بتاه يا بتاه لما انقضى حسام عليه تركها من ورائي. القسمة هذه ما صحيحة، إنه كون الكباشي ولا ود بدر ولا حلوى الحسونة ولا الشقديس ولا فلان ولا الدلديلي ولا الدهسوقي ولا بتاع طنطة أحمد البدوي ولا أي واحد من الشياطين البشرية هذه، ما هو شياطين، هو في النهاية شياطين ما يملكون. وذرب سبحانه وتعالى خاطبهم مخاطبة يعقلها كل إنسان. في آلهة مع الله، ربنا قال سموهم ليه؟ كأنكم ما عارفين معي في الأرض ولا معي في السماء ولا صح؟ سموهم يقولوا والله فلان ده منو اللي سموه يقول فلان؟ والبدر مات وحمد البدر مات والدازوغي مات والدرديري مات واللات ماتت ولا مات الرجل ولا مرة ولا أبا رأيت واللات والعزة والعزة مات كلهم ماتوا. طيب وين سموهم؟ يرفع راسه وينزل ويقول والله ما ندري. ده القرآن أصلا جانب العقيدة هذه مش أظهر من الشمس. الشمس إيه؟ أظهر وأظهر وأظهر من الشمس مئات الآلاف الملايين، واضحة وأوضح من القمر ليلة البدر آلاف آلاف المرات. وآلاف آلاف ما المقصود أنه ألف ولا مليون ولا آخر، المقصود أنه يعني مثل ما ذكر مولانا سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أقلام. بتنفذ كلمة مولانا؟ لا. ولو جينا بمثله ماذا؟ لا ما أبدا. هذا مبروك مثل بأنه وبأنه وبأنه وبأنه، العرب يعرفوا يعني لما يذكر لهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر قال لي تصلى على أبي، بينما منافق وكافر، قال لي نعم، قال لو أعلم، لو أعلم أنه يغفر له لزدته على السبعين. يعني كلمة سبعين ولا كلمة سبعة ولا كلمة آلاف ما مقصودة، ما مقصودة يعني للفظها، يسموه العرب يعني انتهى العدد يعني، ها؟ أي مبالغة، يقول لكم انتهى العدد. يعني سبعين وسبعين وسبعين وسبعين إلى آخره. مثل لابسينها، لابسينها فيها أحقابا. قاموا ناس يعني ضربوا الحساب في الأحقاب، ما أعرف 70 سنة ولا 70 قرن، ودقوها حساب وقالوا يعني بعد ده يطلع، طلع وين؟ هيهات هيهات. قالوا الأحقاب هذه قدر، يقول يعني قالوا والله يمكن يكون قدر يعني رمل عالي، رمل عالي هذا يضرب به المثل في كثرته، أو الربع الخالي، الربع الخالي هذا رماله كثيرة زاحفة، لو كل ذرة واحدة كم فيه؟ العدد في الآخر ما هو معلوم عند مولانا سبحانه وتعالى. معناه لو كان، لو كان هذا الذي يرفع النار على قدر الرمل عالي، معناه هو عنده يوم حيقبل فيه يعني، ينتظر اليوم ده. لكن هذا، هذه أمثال يعني ضربت من أجل أن يعقلها العالمون. العالمون يعقلون ذلك. الذي هو ليس بعالم ينبغي أن يسمع العالم، أو على أقل شيء يتفحص وينظر في لغة العرب، لأنهم هذه خلاص ما عندها نهاية يعني. السبعين دي يعني ما واحد لغاية 69 70، لا، يقول لك دي ما عندها نهاية، يعني ما عندها نهاية تقف عندها. فلذلك في ناس يلعبوا على أنفسهم، يعني في ناس يلعبوا على أنفسهم. نتكلم عن الاعتقاد ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، فليلة القدر هي خير من 1000 شهر. يجي واحد يقول لك لا والله في ليلة، ليلة لما تعدها يعني ليلة واحدة، ليلة شعبان في كم؟ 60 سنة، ما عارف اللي ضربناها وجدناها أكثر من ليلة القدر ب1000 مرة. يا جماعة يا ياس، ممكن تأتي بحديث ضعيف موضوع مكذوب مختلف تضاهي به ولا القرآن القرآن قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ من الذي أدراك بليلة القدر؟ ثم فسرها مولانا: ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه الليلة المباركة يبرأ فيها كل أمر حكيم. يقول لي: لا والله دي شعبان. منو قال شعبان؟ قال والله محتمل، ممكن يكون يعني في رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن لا أنزل فيه رمضان ولم ينزل في شعبان ولا محرم ولا ربيع الأول ولا غيره، لكن بداية النزول برمضان، بعد ذلك نزل يعني في شعبان، في محرم، في ربيع، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. ألم مفرق مفرق. المشركين قالوا: لولا نزل هذا القرآن جملة، لولا نزل عليه القرآن جملة. ما هو اقتراح يعني، اي واحد يقترح يقول انا ليه ما يكون عندك جنة؟ ليه ما يكون عندك كذا؟ ليه انت تاكل وتشرب؟ انت نبي تبقى زي الملائكة. قالوا: ما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام. جسد يمشي جسد بس كده؟ ممكن يكون جسد مصنوع الآن اللي يسموه الإنسان الآلي، يركبوه بالطيارة ويعملوا له وزن ويسوق الطيارة. هسايقونه سايقو صاحبه هذا يعني، صح؟ وقاعد يلعب كوتشينة ولا شطرنج ولا أي حاجة. ما موازين يعني، هذه موازين يعني الآن موجودة في حياة الناس، خلقها الله سبحانه وتعالى وأجراها عند الناس. لكن إنسان الآلي ده ياكل يشرب يبول يتغوط ينوم، ها؟ يقول: أنا تعبت. هاي كلمة يعني إنسان عادي، هو اللي يسموه الآن الجديد ده يعني الله. الجماعة الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي يعني برضه هو إنسان؟ إنسان؟ وقد يصور لك نفسه شخص يعني، نفسه هو ذاته يعني، صور نفس الشخص يعني. ما ربنا قال دي مطاعة، يضاعون. لما قالوا عيسى إله ولا عزير إله، والمشركين قالوا اللات والعزى آلهة، بعضهم يضاهي بعض، كل واحد يعني يقلد الثاني ويتصور منه التصور الذي يراه، وهذا يسمى مضاهاة بخلق الله. ليست هي يعني الصورة هذه، لا تتكلم ولا يأتي يوم القيامة يقال له: أحيي ما خلقتم. أنا ما خلقنا والله، ما خلقتم هاي، والعمل ده والله بنلعب. في لعب هناك؟ ما في لعب. ولو عزاق هاي تبحيه هاي، خذ الشعيرة دي والشعيرة دي، بس الشعيرة دي عاقد بس عشان هنا كده نمشي نتحرك في المحل هذا. يعقد الشعيرتين مو شعرة، تعالوا تعالوا، هدي حرب المساعي عايزها تدي وتربط الاثنين مع بعض، هذه استحالة. قال ايه ممكن يا جماعة عندهم عقائد يعني، قال ممكن ما جاهز يعني في النهاية جاي جاي جاي جرب جرب جرب زي ما قال الجماعة جرب جرب جرب ما في أي حاجة. قال لا ممكن، كيف ممكن؟ أي حتى يلي الجمل يسمى فيها. قال الجمل الكبير ده ولا جمل الحبل الذي تركب فيه سكر دخل في قد الإبرة يدخله. قال لك اعمل له كده، تعمل له تغزله، وربنا قال لك اغزله، قال لك دخله. هذا اسمه لف ودوران، ولاد الفلس يسموها بلكفه، لف ولد يلف ويلد ويدو. بعدين يضحك على الانسان يعني يقول ايوه ما ممكن ما جايز جاي جاي جاي بحق ده بحق كده جاي. هم بيضحكوا على الناس بهذه المسألة يعني، ناس العقائد الأشعرية يقول ليه هذا أي جاي بحق الله في يعني كل ممكن أو تركي. أنت قلت كل ممكن ربنا قال المدخل الجمل ده ولا الحبل ده في قد الإبرة دي يدخل الجنة. ده كلام ليه؟ كلام هزار، كلام يعني مزاح، هاي يعني يجي يقول يا ربنا انت ما جاي خليني يا اخي خليني اصبر شويه اصبر سكر وسكر وسكر ما في اي حاجه. انت عجائز حق الله يعني كله ممكن فعله هو مو فعلك انت وانا. السماوات جايبه الكبيره دي يوم نطوي السماء كطي سجل للكتاب، نقرأ بقراءة الإفراد هذا ده الكتب، الكتب كثيرة. وإن كان الكتب هنا ما معنى وياها الكتب يعني الدفاتر وكذا، الورقة هذه تسمى كتاب تكتب فيها إلى فلان الفلاني من أمير المؤمنين إلى فلان. ربنا ضرب بها المثل السماوات هذه جميعا ورق، انت ورق عملت فيها كتابة وطويتها وطويتها وطويتها وحطيت هنا انت العادية وانا ما شفتها. طب قلت لك انا عندي هنا اتكلم رجما بالغيب كهانة الكهنة، وهذا ربنا ضربه مثل يا سواد الأرض دي ممكن تكون ذات أصغر من أصغر من أصغر من أصغر سواد والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تكون أصغر وأصغر وأصغر للنهاية عند مولانا سبحانه وتعالى. أولم يرى، أولم يرى الإنسان أنا خلقنا السماوات والأرض، أولم يرى، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانت كتلة صغيرة يعني صنعها الله كتلة صغيرة فرقهما، هذه صارت السماء وهذه صارت الأرض، سماء في سماء في سماء للآخر. هذا جاي كله جاي عقيده يوم ينفخ في الصور، ما بأي حاجة إلا من استثناه مولانا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إلا من شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل موسى هذا ممن شاء الله، يعني ما أصابته الصاعقة، يعني حوسب الصاعقة الأولى التي حصلت في الطور، ومنها الكرسي ومنها العرش كما قال العلماء، ومنها الجنة ومنها النار ومنها الحور العين، في 8 أشياء مذكورات عند أهل العلم، هذه لا يأتي عليها البناء. الله قال كده أولاً، ليه؟ زي ما قال كل من عليها فان، هذا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك من جلال وجهك، ربنا قال كده، من أراده مولانا لا يفنى، من أراده مولانا لا يفنى، وتبتدي تأتي وتحتج به تقول لي ما فنى، أنت بتتحدث يوم القيامة يقول كده. في ناس عندهم عقول كده يكون سكران، عنده عقل أكثر من عالم، العالم بيقول لك يعني الجمل ده ممكن يكون بقد الإبرة ده، هذا ما عنده عقل، ما عنده عقل، يريد يعني يجعل نفسه مثل مولانا، يقول لك ما جاز بحق الله، الجاز بحق الله دي بيضحك بها على الناس، ده جاز بحق الله ما جاز بحقك انت، الجاز بحق الله بيحصل الناس كلهم يوم القيامة لما يقوموا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس؟ أين يكونوا؟ على الصراط، ما بعقل، ما بسماع، ما بأي، طيب كيف؟ في لين بين تضعون وين؟ وأين تضع رجليك؟ قدميك؟ في ظلمة، ما بأي حاجة، الله قادر، هنا هذه هي القدرة، القدرة قدرة مولانا، ما قدرة الولي ولا النبي ولا الرسول ولا الملاك ولا الأشعرية ولا غيرهم، يقول والله يعني جاهد بحق الله في كل ممكن أو تركه، ده مولانا، ده هذا هو مولانا سبحانه وتعالى، التوحيد ده العقيدة هذه لابد الناس يفهمها، مع الاعتكاف مع ليلة القدر مع التراويح مع أي فرض من الفرائض يمر عليك لابد تعرف ذلك، لابد المعرفة ذلك، الكون كله ربنا قال تقرأ القرآن، ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا، ما في أي حاجة خلاص، فدكتا دكة واحدة، شنو ده؟ الدكتا دكة واحدة، فدكتا مثنى دكة مفرد واحدة، ده شنو؟ ها؟ وحملت الجبال، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، ما في خلاص انتهت، ما في، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما في أي حاجة، حتى لما يقرأ الله سبحانه وتعالى حرف جديد أفراء بيضاء لم يعمل عليها أي شيء كما جاء في البخاري ومسلم وبغيرهما، ها ما في إنسان عنده معلم يقول أغير يوم على الأرض دي إذا كنا فيها زمان. لا يا ابني، يا ابن أخي لا، هذه أرض عفراء بيضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليحاسب عليها الناس. جديدة هاي جديدة، وين الثانية ما أدري، ما تزعلنا عن حاجة زي ما قال الشعبي يعني عليه رحمة الله. الشعبي سألوه الأسئلة الفضولية يعني، قال له إبليس ده إبليس إبليس ده قال له عنده مرة ولا ما عنده مرة؟ قال له والله هذا عرس لما اشهده وانا ما شهدته، هذا العرس، العرس ده انا ما حضرته والله، لكن قال لا ادل لك يعني ادل لك. ربنا قال فتتخذونه وذريته، وفهم ذريه من غير مرأة، لكن العرس ده انا ما حضرته. الانسان ما عنده اي معنى، فلان ده كيف وفلان ده كيف وفلان ده كيف وفلان ده كيف، يا اخي فتسال ما ينفعه. فدكتا دكه واحده الجبال، وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. صنع الله، صنع الله الذي اتقن كل حاجه انتهت، أرض سماء بشر ملائكة إنس جن أي شيء، كل هؤلاء طووا صاروا في عالم الطيب كلهم مطويين في قدرة مولانا سبحانه وتعالى وفي علمه وفي قادته، خلاص ما في أي حاجة، ما في أي شيء. يقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، الملك لمن؟ ما في واحد يتكلم، ما في في لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، خلاص أنا الملك، أنا الملك. ربنا جل وعلا يقول أنا الملك، ما في إنس ما في جن ما في أي حاجة. ولذلك مهم جدا العقيدة هذه، مهمة جدا جدا جدا، وخاصة في زماننا هذا من كل النواحي، من كل النواحي، وثنية قديمة، حجار وشجار ومدار ولاتا وعزى ومناة ثالثة وأخرى، وجديدة، جديدة من هذا العقل، يعبد هذا العقل كيف؟ قال كيف يعني سير ربنا سبحانه وتعالى، فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. من هؤلاء؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه يوم القيامة ربنا يمشي لسان على رأسه، كيف كيف الملك قلت لك لا لا لا لا المراسي ده ما مرات يكون عنده عقل اكثر من العالم. ما هو قال بيشرب الخمره من واحده وبعدين هو يدفع لها وخلاها، قالت لي انا خليتك ليه يوم القيامه، انا اخلص منك حقي يوم القيامه. قال لها كان ربنا ساعدك وقال ليكي انت الراي ده طالبه في شنو؟ تقول لي في خبره؟ قالت لي باري كر ما عندك حاجه. انا بستغفر الله واتوب وخلاص. وهو ده بيع باطل، مش بيع باطل، كله بيع باطل باطل، يعني ما بيلزم، ما بيلزم الوفاء، الوفاء فيه ما بيلزم. هذا يمكن يبقى واحد عالم ما يعرفه، لو جبت واحد عالم ما يعرف كلام ده ليه؟ لأنه راسه مطبل، مطبل ومربوط عند فلان الفلاني، السياق الكبار. فلذلك هذه هي العقيدة. ربنا قال يعني الذي أمساه على رجليه يمشيه على شنو؟ على وجهه، مش على وجهه. ما داري يعني أشبه ولا أي حاجة. في ناس بعثوا سيرك وين؟ عند السحرة، صح؟ سحرة الهند، ها؟ يمشي على شنو؟ يمشي على السيليكا المعلقة اللي فوق ده، حق الكهرباء ده، يجي ريليو، يجي ريليو، صحيح ولا كذب؟ ها؟ قد يكون كذبا وقد يكون صحيح بالخفة، يعني بالخفة. وإذا كان ابن آدم يعني الله سبحانه وتعالى هيأ له ويفعل هذا من أجل أن يضل ما عنده مخ، ده الناس اللي ما عندهم أفكار ولا عندهم عقول ولا أي حاجة يضلوا. ما هو الكاهن ده النبي لما قال، قال له نحن نمشي الكاهن ده، الكهان سألوه عن الكهان، قال لهم ليسوا بشيء، بس كلمة واحدة، هم ليسوا شيء، ليسوا بشيء. قال يا رسول الله يقولون يعني بعض الأحيان بالشيء، نعم صح، أخبرك من تلقاء نفسه ما هو عنده حتى جماعة شياطين، انتوا جماعته وعنده جماعة برضه مستولين عليهم، يخسفوا الكلمة ويقرقروها زي ما تقرقر الزجاجة هذه، أو زي ما تقرقر الزجاجة لما تطلع البيضة، يقرقرها في أذن وليه، شايف؟ في أذن وليه يضع معاكم نية واحدة، صح، يعيش حياته كلها على هذه الواحدة، المية أو 99 لا يقبل أي كلام، يقول لك أبدا، حدثنا يومها كذا وكذا بكذا وكذا وقد كان كذا وكذا كما أخبر. هذا ما بيقتنع ليه؟ ها؟ ما بيقتنع. دجاجلة، دجاجلة، كنت يعني معنا في الصايم، بعدين قالوا الصايم ده، الصايم ده في مبدأ، مبدأ بسبيل، ما بيسبيل يعني. في هذا العصر هذا شارع الحليبي، ايوه ها، وده البشير. قالوا جماعة ومنو ليش يا اخي ده ما بصوم، ما بصلي بصوم. قال صلى مرة، طبعا كذب أكاذيب. قال صلى مرة وجمع الأرض دي كلها، قاعد الناس يقول يا مولانا يا أبونا فك الأرض فك الأرض، يقول الناس في هاوية. مدارده صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال فكاه خلاص، ما في سؤال ثاني، قال يصلي ولا ما يصلي. بعيني الأذان الثاني أذن في مسجده للجمعة، العربية واقفة والعربات واقفة ومعاه جماعته، وانتهى الإمام الخطبة وأقام الصلاة وركبوا العربية وماشيين. ليه؟ لأنه ما عليه صلاة. لو صلى الأرض كلها بياخدها منهم، يخلوهم قاعدين في لا شيء، يعني يعطوه الحقوق الإلهية، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لكل شيء. ما ذكر واحد من العلماء بأن الله سبحانه وتعالى أخذ الأرض من الناس وخلاهم يصيحوا، وينزل عليهم الزلازل والبراكين وينزل عليهم الآيات وينزل عليهم الأشياء وتنخسف بهم الأرض ويحصل ويحصل ويحصل ويحصل، لكن خلق الله هذا هو هو، يعني ما تغير في يوم من أيام. السماء ما حصل لها انفطار يعني حقوق، ولا الأرض مادت. رأيت يوم واحد مادت تحركت، صار الأسفل أعلى والأعلى أسفل. اللهم إن يكون في آيات من آيات مولانا سبحانه وتعالى في بعض الأحايين، يعني مثل ناس لوط، قوم لوط عليه السلام، فجعل عاليها سافلها، السافل يبقى أعلى والأعلى يبقى شنو؟ كده الأعلى يبقى سافل والسافل يبقى أعلى. هذا خلق الله، هذا صنع الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي أمشاه على رجليه هو قادر على أن يمشيه على وجهه ولا على رأسه، قادر يعني قادر سبحانه وتعالى الفعال بما يريد. لكن واحد آخر ما يفعل، الآخر هذا ما يفعل. لماذا؟ لأن ربنا قال هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني أخبروني حدثوني أنبئوني كلموني، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين. ما في يعني هذا وعدين، يعني هذا هو اللي يقول لك والله ما هو يعني الولادة بالشيء الجديد هذا الأنابيب. نعم صح، النطفة، النطفة هذه التي تحمض وتوضع في هذا الأنبوب أو الأنبوبة، ونطفة فلان مع فلان دي حبت منه، ها حبت مولانا سبحانه وتعالى. أنت ما عملت حاجة، يعني أنت عملت حاجة؟ عملت شيء؟ ما عملت حاجة. أخص كل الخصائص التي هي يصنع بها مولانا سبحانه وتعالى هذا الإنسان، نطفة. وعندك أنت تكون إلى حد معين بعد ذلك تنقلها، إذا خليته في محل هذا ولا تبقى زبالة؟ ولا ما تبقى زبالة؟ تبقى زبالة، تبقى زبل، زبالة. يعني انت ما عملت حاجة، يعني كان يقول لي والله العلم انه تطور وتمدن والتكنولوجيا وما عارف ايه، وترامب وقال والله هنرفع العالم في المريخ. ترامب ده بيضحك عليكم بس، ما عارف يقول الناس مغفلين يعني. انت هم قالوا كده يعني، قالوا البعد بين الأرض والسماء كم ملايين بسرعة بالضوء، سرعة الضوء. طيب وين الوقوف الفضائية المجهزة الوقت كله، وبعدين رست على المريخ ولا على الزهرة ولا على أي نقطة من نقاط النجوم ولا الكواكب أو المجرات؟ أصلت هناك وجاؤوا بالتراب وجاؤوا بكذا، وساقوا واحد أحمق ابن مين كده من الأمارات بتاع السعودية، وأول من ركب مع هؤلاء في مركب الفضاء، ساقوا ولا شيء، أي حاجة. وقالوا نحن هندخل هناك، وفي ناس زعلان يعني، بيدفعوا لهم فلوس للناس الدار يحجز بعد ما يموت عشان يرجع مرة ثانية، عشان يرجعوك وتشتري لك أرض يعني في الفضاء. أنت كيف تأكل المغفلين؟ كيف تأكل المغفلين؟ كيف؟ واحد أمريكي قال أي إنسان يريد أن يكون زمان قبل 20 30 40 50 داير يكون مليونير، عنده مليونات من الدولار، يرسل لي دولار بس. الدنيا دي كلها رسلت دولار دولار دولار، كانت عنده ملايين الدولارات، هو في حد يرسل له ولا؟ بعد زمان فتحوا مو بلاغ جماعة، وكلوه وفتحوه وقالوا روح دافع أموالنا، وجابوه في المحكمة. قال لهم أنا قلت لكم يدفع عليكم؟ قال لا. أنت تلتقوا مليارات أفعل وش ما أفعل؟ بس. بضحكوا على الناس. اكتبوا للناس قول لهم والله من اراد ان يكون مليونيرا ادفع لي دينار ولا درهم ولا زمان كانوا فكتوا. ليه؟ لانه ما في شروط بينه وبينه، ولا كتابه، ولا انه هو حيعمل هذه الدولارات في اموال ويضخها ويصبح منها اموال واسع. الناس مغفلين، الناس مغفلين. المغفل ده كيف انك تاكل؟ تستطيع استطاعة تامة تاكله وتخليه يجي وراك زي الكلب. يلهث. عشان كده ربما نقول يعني تذوقه يلهث. انت تحمل عليه يلهث. وإن تتركه شغله. فلذلك يعني هذه مزينة في العقيدة، لأنها مهمة جدا مع هذه الأمور الحديثية التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أي جانب من جوانب الإسلام دال على العقيدة، كل شيء في الكون هذا كما قال العلماء دال على أنه واحد، كل آية من آيات الله في الكون تدل على أنه هو الواحد واحد. نعم وقفنا. لكن نفس الشيء طيب حياكم الله وإياكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسانا ونفعنا الله وإياكم بمولانا سبحانه وتعالى وبما أنزل من كتاب وحكمة وبما يشفي به صدور قوم المؤمنين في هذا القرآن الذي هو شفاء لا شفاء إلا شفاء مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد كم؟ نصف ساعة. نرجع بعد نصف ساعة إن شاء الله تعالى ونواصل في سنة الإمام الترمذي رحمة الله علينا وعليكم وعليكم. ترجمة